الماء أصل الحياة. قال تعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تبين هذه الآية أن الماء هو أصل الحياة، وأنه لا حياة بلا ماء. وقد جاءت كلمة الماء في القرآن الكريم في 63 موضعا، وهذا يدل على أهمية الماء. وقد اكتشف العلماء أن نسبة الماء في أجسام الكائنات الحية تتراوح بين 80 و90%، كما أن المواد الغذائية ناتجة أصلا من الماء. خلق الله الماء هذا السائل حتى يستفيد الناس منه، ومن السوائل ما هو محرم وما هو خبيث كالخمر. وأقسم الله بالسحب التي تحمل الأمطار في قوله: فالحاملات وقرا، وشرع صلاة الاستسقاء لطلب نزول المطر عندما ينقطع فترة من الزمن. وفي الماء كانت إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نبع من بين أصابعه الشريفة. أنزل الله الماء من السماء للشراب والطهي والطهارة والنظافة والزراعة وتوليد الكهرباء والصناعة والنقل. وقد طلب الإسلام تقديم ماء الشرب لمن يحتاج إليه، وجعل شربة الماء من أعظم ما يقدمه الإنسان للإنسان أو الحيوان. والماء حق لجميع الناس، ولا يجوز أن يحرم منه أحد.